الليلة الكبيرة يا عبي العادة الكبيرة مليين الشواجر يا بطن الزف والبنات. ساعة زمان صحراء أسبوعية إعداد وتقديم آمال العمدة فتحنا أرشيف سيد مكاوي. أيه. ونقول كام في المية كلمات مصرية بألحان مصرية؟ 90% 90% والعشرة المية؟ العشرة المية بقى الأغاني دي بتجيبها الإذاعة دي وإلحاح الناس اللي هم الشعراء ولا حاجة يعني. واحد دي يبدو مثلا 500 أغنية فيقبلوا نص ويرفضوا ال 499 وبعدين يكلفونا بإنها تتغنى ويفرضوا الصوت أيضا وبعد كده تتغني الأغنية يعني أنا لا أكون راضي عنها وبس فلوس بتتصرف وخلاص. فكل الشعراء القدام تقريبا لحنت لهم وكنت دلوقتي حتى بنعمل قصيدة للأستاذ أحمد رامي اللي هي اسمها إيه قصيدة رأس البر. رأس البر اللي هي بتبتدي سألت حبيبي متى نلتقي فقال إذا ما استدار القمر على شاطئ النيل عند المصب وقد مالت الشمس للمستقر وبت أعد ليالي القمر وأرتقب البدر حتى ظهر وفي النفس أمنية للقاء وفي القلب عاطفة للسمر أسوق إليك حديث شغول وأسمع منك حنين الوتر تعال إلى زورق سابح نشق عليه عباب النهر ونبصر بدر الدجى زاهيا يرصع أعصافه بالبدر. هنا البحر أمواجه أقبلت هنا النيل طالعه وانحدر تلاقى الغريبان بعد النوى وخل الذي ارتجي ما حضر. دي المنطقة اللي كلنا عارفينها في مصر هنا اللي هو اللسان اللي عند راس البر اللي بيتقابل فيه البحر المالح والبحر. أنا عايزة أعرف تقييم الشاعر العربي جورج جرداق لهذه الكلمات المنظومة بالشاعر العربي الكبير أحمد رامي اللي تفضل الملحن الأستاذ سيد بكاوي كان راوية لها بالوقت. والله يعني لتقييمها لازم أراها تاني بقى سمعتها مرة واحدة بس الشيء اللي سمعته بقدر أقول من خلاله أنه ككل شاعر أحمد رامي أبرز ما فيه الصدق انه انسان صادق مع نفسه وشاعر موهوب كما نعلم كلنا وهذه من قصائده الممتازه. انا حسأل الاستاذ جورج جرداق كشاعر يستمد كلماته واحاسيسه من المناخ والبيئه والتطلعات يعني الطبيعه حتى بعد نزول الانسان للقمر يا ترى حصل يعني نوع من الواقعية في شكل القمر اللي طلع للناس من خلال شاشة التلفزيون وبالتالي ما بقاش يوشي لك كشاعر بالأحاسيس والمشاعر اللي كان بيوشيها لك ما قبل نزول الإنسان للقمر؟ أبدا. أنا أولا يعني أتعجب من الكثير من الناس ولا سيما الصحفيين مشغولين بقصة القمر انه بطل يوحي وبطل جميل وبطل وتغيرت الدنيا. لا ما تغير شيء بحسابي ابدا. اولا بالنسبه للعلم ولتقدم العلم العظيم من بدايه هذا العصر الى الان الانسان كلنا ننتظر انه الانسان سيصل الى القمر.

يعني هي الرؤية بتنعكس جوه الإنسان إلى مناخ إبداع. طبعا اسمح لي أعترض عليك، مش بلساني، بلسان يعني حالة متفردة. صفتك عمال تقول الحواس الخمس، الحواس الخمس، نحن الخمس وما وراءها من وجدانات وأفكار. نحن بصدد حالة، حالة الفنان المبدع الأستاذ سيد مكاوي، إنه مش الرؤية ولا الـ يعني التقاط المشاهد ولا يعني ما توحي لي وما ينعكس داخله من خلال مشاهداته، ولكن هو خزانة، إذا صح القول، خزانة جواها كل الـ يعني المشاهدات دي أو المشهيات دي اللي بتسري قدام الفنان، هو جواه هذه الأشياء بدون أن يرى. أنا بختلف بعد إذن الأستاذ سيد مكاوي، وأحب إن هو يؤكد على هذا بصوته. يعني مثلا في حاجة يمكن حاولها لأول مرة، أنا باستمرار في الروايات اللي ممكن تكون بتتناول التشريح، يعني أذكر إن كان مرة الأستاذ بدرخان الله يرحمه موجود وبيقرأ إيهاب الأزهري قصة كتبها الأديب نجيب محفوظ بتدور حوالين جو التحنيط. أنا بقى من النوع اللي يخاف أوي، يعني لو لقيت أي حديث يدور في حاجات زي ما بنقول دلوقتي إن القمر بنشوفه بشكله الجميل، وأما اللي بيتكلم عنه العلم يتنافى مع الرؤية اللي احنا بنحسها دي، أنا أخاف أوي من الحاجات اللي هي بعيدة عن الفن. يعني فهم بيقروا في الرواية أنا أغمى عليا لا من كتر من هول ما سمعت. وحتى للحل الآن لما لقي حديث مثلا الطب بيتكلم عن مش عارف القلب والحاجات اللي أنا ما حبش أعرفها، أنا ما حبش أعرف الحاجات دي خالص، أنا لي الجمال وبس، وأرجو أن أنا أعيش بقية عمري كله أتخيل الجمال في كل صور. طب ابداع يا استاذ سيد افراز ايه بالظبط؟ يعني بتاخد ايه من خزانه وجدانك وبتفرزه الحان وابداع؟ يعني طالما انه مفيش يعني اللي يعني بيمدك بهذا الرؤيه يعني. أي. طيب انا يعني انا بقول ان مدرستي الناس علمتني كتير. أي. وصدقتي بكل طبقات الناس علمتني التعبير. يعني وتلاحظي ده كمان في مسرحيات اللي هي اخرها مدرسة المشاغبين مثلا، يعني او الانسان الطيب او دائرة الطباشير او العرس. شوف انا بخلي العرس تتحرك ازاي من غير ما حكاية الرؤية دي، ما هو ده السؤال. لا ده بقى بحس بقى يعني احساس ده بقى بتاع ربنا والطبيعة، انما برضو انا تعلمت، انا مدين للناس بتعليم الحكاية دي. وبرضه ممكن الناس تعلم واحد واذا ما كانش يصورها كويس ما تبقاش حلوه، نقف وقفه بقى عند العرايس واشوف ازاي بتخلي الجماد يتكلم ويتحرك ويغني. الله الله الله الله الليلة الكبيرة عني والعالم كتير مليين الشوادر يابا الريف والبلاد ليلة كبيرة يعني والعالم كتير مليين الشوادر يابا الريف والبلاد يا حضرة الأرجوز قولي نعم يا عودة عاوز ايه من يروح المتولي انت احنا بينا وصلي عليه طاب اللهم صلي عليه تمشي كده على طول على طول لحد ما تلاقي حمارك لحد ما الاقي حمارك تدخل يمين تلقى بتاع فوق دكانته على نصف حاره دكانته على نصف حاره تدخل يمينك وشمالك شرق وفي الثالث اكثر شرق وفي الثالث اكثر على يمك واخد بالك وتمشي على طشت مختر وامشي على طول مختر تفضل كده تمشي وتدب وتخش من مطرح مطلع وخش من مطرح مطلع ولما تلقى مقلك لب ولما القى مقلك لب تعرف بانك تهت وضعت ايوه دي وصفه هايله دي وصفه سهله مع السلامه مع السلامه يا ابو عمه بيلا يعني حاجات دي طبعا صور كثيره او مثلا العمده وهو بيسال الاراجوز او مثلا بتاع الحمص او كيف يتحرك ويعني هي دي اهو ده مثلا المولد اللي بنشوفه في مصر الموالد حضرتها يا استاذ طبعا طبعا الموالد وفي كمان لقطات كتير ما خدناهاش يعني انا مثلا كنت اشوف كان نفسي قوي احط في الليله الكبيره شخصيه اللي هي واحد بيقول ايه يعني يبقى ماسك ميكروفون كده ويقول الشيكه بكبيكه والساحر العجيب وبعدين يقول ده غربي على طول يقول الفرقه دي كانت في ايطاليا وكانت التذكره بستين جنيه انما عشان خاطر السيده زينب بس 9 مليم خلي الفقير يتفرج. على فكره يا استاذ سيد الكلام ده اخده الاستاذ الملحن زميلك في مشوار التلحين ونظم الخواطر الموسيقيه الاستاذ كمال الطويل وقال برضو على حكايه الشتابيكا وبولوتيكا ومقالب انتيكا والتذكره بكام في معرض دمشق الدولي في حوار سابق مع الفنانة سعاد حسني غنتها لي نقف وقفة تسمعها وتقول لي تقييمك بأمانة ليها ايه؟ أوي شيكابيكا وبولوتيكا ومقالب أنتيكا ولا تزعل ولا تحزن اضحك برضو يا ويكا عالشيكابيكا هتقول لي الشيكابيكا ايه هي؟ هي الحركة اللي مش هي هتقولي الشيكابيكا ايه هي هي الحركة اللي مش هي الفرقة والحرقة والغرقة والزومبا في البومبا الذرية فبدل ما نطق يا ولا لا نضحك ده الضحك ده مزيكا كهرباء على ميكانيكا اضحك عالشيكابيكا ها عالشيكابيكا هي قالت ايه؟ انا عارفه ان انا مانيش مغنيه ولا انا مطربه انا مش مطربه فمن خلال الدور اللي انا بعمله بادي غنوه او استعراض او حاجه مش عايزه اكون شبه حد تاني يعني عايزه اكون ليا الطريقه مستقله في الاداء الاداء الصوتي فنوعيه الكلام دي اللي انا بغنيها ونوعيه الالحان المفرحه دي لازم تبقى ليها طريقه في الاداء والاستاذ كمال الطويل هو اللي علمني ازاي اادي يعني قال لي ما تغنيش زي المطربات انا برضو اول ما كنت بغني كنت بغني بطريقة فيها قارب وكده يعني يمكن صغيرة على الحب في أغنية طويلة وبقول فيها يا بحر الهنا يا حبيبي أنا كنت عايز أجيلك بقالي كم سنة بيقولوا إنك قوي وبتجرح بالقوي يعني في طريقة إيه فيها غنى

انا عاوز بقى يا ريت يعني يعملوا لنا ياخدوا الفلكلور ده الفلكلور اللي هو يجي واحد مثلا. لاحظ يا استاذ سيد ان كلامك ده موجه للموسيقار مدحت عاصم وبرضو بعض الزملاء الاخرين يعني اللي هو زي الاستاذ رفعت جران الاستاذ عبد الحليم الويره الاستاذ شعبان ابو السعد في وكثيرين من الدارسين وبعض الدارسين غير دول بيشتغلوا في مدرسة الهجوم على الآخرين. مدرسة الهجوم دي بقى يعني يقول لك ملحنين ايه احنا مش عارف احنا دهنا الهوا دوكوا على وده دور الموسيقيين المثقفين اللي من الممكن يجمعوا خلاصة التراث ويقدموا لنا موسيقى خالصة مصرية نبع مننا بتتخاطب مع لغة العصر أو بلغة العصر. أولهم العبقري مدحت عاصم. تسمح تمضي على أقوالك؟ سيد مكاوي. امضاءك يا أستاذ جورج. جورج جرّاق. الأسبوع القادم ساعة جمع إعداد وتقديم آمال العمر تسجيلات من زمن فات من زمن فات تسجيلات من زمن فات تسجيلات من زمن فات من زمن فات من زمن تسجيلات من زمن صديقي المستمع الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل